والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن بداية باب صلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والخائف، وأخذنا يعني مقدمة الباب وفي صلاة المريض، ثم أخذنا الفصل الثاني في الباب وهو في قصر الصلاة، وذكرنا تقريبا 4 أو 5 شروط لقصر الصلاة. واليوم إن شاء الله ننتهي من هذا الباب، نأخذ فصل في الجمع بين الصلاتين وصلاة الخوف. قبل أن ندخل في هذا الفصل نذكر بعض الضوابط التي تتعلق بهذا الفصل. الضابط الأول، أولا واحد، نقول الجمع جائز غير جمعي عرفة ومزدلفة فيسن بشرطه. الجمع جائز غير جمعي عرفة ومزدلفة فيسن بشرطه. فالأصل في الجمع أنه ليس بسنة، السنة عدم الجمع. إذن الجمع جائز رخصة لكنه ليس بسنة، ليس بمستحب. القصر مستحب لكن الجمع بين الصلاتين جائز ليس مستحب، والأفضل تركه، والأفضل تركه. الضابط الثاني، يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين في 8 حالات. يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين في 8 حالات. الضابط الثالث، يختص الجمع بين العشاءين ب6 حالات. يختص الجمع بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء ب6 حالات. الضابط الرابع، الأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير. الأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير. لو يعني الإنسان يريد أن يجمع، يقول ما الأفضل، أقدم أجمع جمع تقديم أو تأخير؟ نقول الأفضل هو فعل إيش؟ الأرفق بك، الأرفق بك. الأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير. الضابط الخامس والأخير، يشترط لجمع التقديم والتأخير الترتيب بين المجموعتين. يشترط لجمع التقديم والتأخير الترتيب بين المجموعتين. الآن ندخل في كلام المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: فصل، يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. أولا قبل أن ندخل ذكرنا حكم الجمع أنه جائز، والأولى تركه، الأولى تركه. ثم بدأ المؤلف بجمع الجمع بين الظهرين والعشاءين، وذكرنا أن له 8 حالات، 8 حالات يجوز فيها الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. قال: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما بسفر قصر. هذا الحالة الأولى، الجمع في سفر القصر، لحديث معاذ رضي الله عنه مرفوعا: كان في غزوة تبوك إذا ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. إذن هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى في سفر القصر. وسفر القصر هو الذي يبلغ المسافة، والمسافة قدرناها الأسبوع الماضي بمئة وثمانية وثلاثين كيلو ونصف تقريبا. ويشترط أن لا يكون هذا السفر مكروها ولا محرما. السفر مكروه محرم لا يجوز فيه القصر ولا يجوز فيه الجمع من باب أولى. لا يجوز فيه القصر ولا الجمع من باب أولى. الحالة الثانية التي يجوز فيها الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، قال ولمريض يلحقه بتركه مشقة. المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة يجوز له أن يجمع بين العشاءين وبين الظهرين. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواه مسلم. قال ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. إلا المرض. المؤلف ذكر حالتين، بقيت ست حالات سأذكرها بشكل سريع. الحالة الثالثة التي يجوز فيها الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، لمرضع أو للمرضع لمشقة كثرة النجاسة. المرضع لمشقة كثرة النجاسة. والحالة الرابعة للمستحاضة ونحوها، ونحوها من حدثه داء. المستحاضة ونحوها. الحالة الخامسة العاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاة. العاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاة. الحالة السادسة العاجز عن معرفة الوقت كالأعمى ونحوه. العاجز عن معرفة الوقت كالأعمى ونحوه يجوز له الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. الحالة السابعة العذر الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة. العذر الذي يبيح له ترك الجمعة والجماعة كخوفه على نفسه أو ماله أو حرمته. الحالة الثامنة والأخيرة الجمع لشغل يبيح ترك الجمعة والجماعة كمن يخاف بتركه ضررا في معيشة يحتاجها. هذه الثمان حالات التي يجوز فيها الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. بقيت الحالات التي يجوز فيها الجمع بين العشاءين فقط. هذه حالات ست لا يجمع فيها إلا بين المغرب والعشاء، لا يجوز أن يجمع فيها بين الظهر والعصر. قال رحمه الله وبين العشاءين لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. هذه الحالة الأولى التي يجوز فيها الجمع بين العشاءين إذا وجد مطر بقيدين يبل الثياب، والقيد الثاني توجد معه مشقة في وصول الناس إلى المساجد. كان تكون هناك بقع مياه كثيرة ويخوض الناس فيها وتزعجهم إذا أرادوا الذهاب إلى المسجد، ولو شق على بعضهم، ولو كانت هناك سيارات، فإذا شق على بعض الجماعة وجود المطر يعني في ذهابهم، يشق عليهم الذهاب المسجد بسبب وجود الأمطار، فإنه يجوز لهم الجمع بين العشاءين. وهذا في الحقيقة يعني لا يجوز التساهل فيه، وأنا أقول أن كل مسجد له حكمه. بعض المساجد في بعض المدن عندهم تصريف مثل الطائف وأبها، في تصريف مستمر، ما ترى بقع في الشوارع، فهؤلاء لا يجمعون للمطر أصلا، ما في مشقة، إلا إذا كان مطر شديد جدا ويشق على الناس الوصول معه إلى المسجد فيجمعون. أما هناك بعض المدن بعض الأحياء في مشقة، في أحيانا طين وحل في الأرض، بقع مياه كبيرة يخوض الناس فيها، وخاصة أعزكم الله إذا وجدت في حي ليس فيه أعزكم الله يعني مجاري، فيختلط النجاسات مع مياه الأمطار فيشق على الناس الوصول إلى المساجد. فحينئذ يجوز الجمع بين العشاءين. الحالة الثانية التي يجوز فيها الجمع بين العشاءين قال لوحل بتحريك الحاء لوحل، والمراد به الطين، المراد به الطين الرقيق. فإذا وجد وحل حتى لو لم يوجد مطر، افترض أن المطر نزل ثم توقف ووجد في الشوارع وحل طين يشق على الناس معه الحضور إلى المساجد، فحينئذ يجوز لهم الجمع بين الصلاتين. الحالة الثالثة التي ذكر المؤلف قال وريح شديدة، ريح شديدة باردة، اشترط أن تكون ريح شديدة باردة باردة. وإن لم تكن الليلة مظلمة كما ليست كما تقدمت في الأسباب التي تبيح ترك الجمعة جماعة، هنا ريح باردة شديدة، والتي تقدمت ريح باردة في ليلة مظلمة، فيجوز الجمع بين العشاءين في الريح الباردة الشديدة والريح الباردة في الليلة المظلمة ولو لم تكن شديدة، ولو لم تكن شديدة. طيب طبعا بعضهم يسأل هل الرياح الآن التي تحمل الغبار يجوز معها الجمع؟ نقول لا يجوز، لا يجوز. ومن تضرر بالرياح المصحوبة بالغبار فإنه يعذر بترك الجماعة وله أن يصلي في بيته، له أن يصلي في بيته. الشيخ ابن عثيمين يرى أنه يجوز، وذكر أن الضابط للأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة وللجمع بين الصلاتين هي المشقة، ويشق على الناس يعني أنهم يأتون المساجد في مع وجود الغبار. هذا نقول أن الغبار ليست نازلة أصلا، الغبار موجود في البشرية من آلاف السنين يعني، والفقهاء ما تكلموا ما مرة قالوا أنه يجوز الجمع الغبار، ما فيه، فلو أجازوه لتكلموا به، لتكلموا به. الحالة الخامسة التي يجوز، أو الرابعة التي يجوز بها الجمع بين العشاءين، الثلج، إذا وجد الثلج. والحالة الخامسة البرد، البرد، وهذا يكون في بلداننا البرد هذا، أما الثلج لا نراه إلا أن يوجد في بعض المناطق الشمالية. والحالة السادسة التي يجوز فيها الجمع بين العشاءين الجليد، إذا وجد الجليد فإنه يجوز الجمع بين العشاءين، لأن الجليد يتكون من شدة البرد، من شدة البرد، وحينئذ يجوز الجمع بين العشاءين. يقول ولو صلى ببيته، يعني ولو كان هذا الرجل الذي يجمع بين العشاءين في هذه الحالات الست، ولو كان صلى في بيته لعذر يمنعه من حضور إيش الجماعة، كان يكون مريضا، مريض وسمع الناس جمعوا في مساجدهم، فله أن يجمع في بيته، فله أن يجمع في بيته. قال ثم ذكر مسألة التي ذكرتها ضابطا، وهي ما الأفضل في الجمع، هل هو التقديم والتأخير؟ نقول الأفضل هو فعل إيش الأرفق بالمصلي. قال والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، فإن استويا قال والله أنا يستوي الأمر عندي، جمعت جمع تقديم جمع تأخير، فما يوجد عندي مشقة، نقول في هذه الحالة الأفضل لك إيش التأخير، فالتأخير أفضل، فالتأخير أفضل. لماذا التأخير أفضل؟ لأنه أحوط، لأن إذا أخرت الصلاة فقد دخل وقت الصلاتين، لكن لو صليت جمع تقديم فلم يدخل إلا وقت صلاة واحدة، أما إذا جمعت جمع تأخير فيكون قد دخل وقت الصلاتين. قال فإن استويا فتأخير أفضل ويرتب المجموعات. ذكرنا أيضا في الضوابط إلا يعني هنا ذكرت هذا لم نذكره في الضوابط، ذكرت يعني مسألة أخرى تتعلق في جمعي مزدلفة وعرفة. نقول الأفضل فعل الأرفق بالإنسان من تأخير وتقديم، فإن استويا فتأخير أفضل إلا في جمع عرفة، فالأفضل فيه التقديم مطلقا، وإلا في جمع مزدلفة فالأفضل فيه جمع التأخير مطلقا، فالأفضل فيه جمع التأخير مطلقا. ثم قال ويرتب المجموعتين. ذكرت أن من شروط الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا الترتيب بين المجموعتين، فلو نسي الترتيب وصلى مثلا الظهر قبل العصر أو العشاء قبل المغرب لا يصح ويلزم أن يعيد الصلاتين. قال ويرتب المجموعتين، اشترط لصحة الجمع تقديما وتأخيرا أن يرتب بين المجموعتين. ثم ذكر شروط جمع التقديم وهي أربعة شروط. قال وإن جمع تقديما اشترط نية الجمع عند إحرام أولى، هذا الشرط الأول. إذا أراد أن يجمع جمع التقديم يشترط له أربعة شروط. الشرط الأول أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى، فإذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر يشترط إذا أراد أن يكبر تكبير الإحرام للظهر ينوي أنه سيجمع معها صلاة العصر، فإذا لم ينوي فإنه لا يصح الجمع، فإنه لا يصح الجمع. الشرط الثاني قال وألا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف فيبطل براتبة بينهما. الشرط الثاني الموالاة بين الصلاتين، الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، وكل هذا في إيش؟ جمع التقديم. اشترط حتى يصح الجمع بين الصلاتين أن يجمع في وقت متقارب، يعني يصلي الأولى ثم أو نقول فيصلي الثانية مباشرة. والمعفو عنه فقط قال بقدر إقامة ووضوء خفيف، هذا المعفو عنه أن يتوضأ وضوء خفيف وإقامة، هذه أو هذان الأمران يعفى بهما في الشرط الموالاة بين الصلاتين، فلا تنقطع الموالاة بوجود إقامة والوضوء الخفيف. لكن لو صلى راتبة بينهما جمع بين المغرب والعشاء بعد أن صلى المغرب قال سأصلي راتبة المغرب، نقول يبطل إيش؟ الجمع، ولا يجوز لك أن تجمع، لا يجوز لك أن تجمع، لأن هذا معنى الجمع، معنى الجمع المقارنة هو المتابعة. فإذا فرقت بين الصلاتين بشيء لم تحصل صورة الجمع والمقارنة بين الصلاتين. الشرط الثالث قال ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى، أن يوجد العذر عند افتتاح الصلاة الأولى وافتتاح الصلاة الثانية أيضا، تكبير الإحرام للظهر وتكبير الإحرام للعصر وسلام الأولى أيضا، اشترط أن يكون العذر موجودا عند سلام الأولى، عند سلام الأولى. فإذا مثلا جمع صلى الظهر وهو في الطائرة أو في الباخرة ثم لما صلى الظهر دخل بلده فكبر العصر، هل يصح الجمع؟ لا يصح، لا يصح، لابد أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى أيضا، وسلام الأولى. فلو سلم في الأولى في السفر ثم لما أراد أن يكبر العصر دخل بلده فلا يصح، فلا يصح. من المسائل الغريبة التي مرت علي أن هناك من يسأل في الرياض يقول أننا نأتي للرياض المطار خارج الرياض، يقول 30 كيلو أو 20 كيلو، يقول لكن طائرة إذا يعني على حسب الجهة التي تأتي منها تدخل الرياض، تدخل ومن من الشمال أو من الغرب أو من الشرق ثم تذهب إلى المطار، تدخل الرياض ثم تخرج وتنزل في المطار، هل يجوز لهؤلاء أن يجمعوا في المطار؟ ها؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنهم دخلوا إيش؟ بلدهم، دخلوا بلدهم وانقطع السفر عنهم، وانقطع السفر عنهم. الشرط الرابع قال واستمراره إلى فراغ الثانية، اشترط لجواز وصحة الجمع بين الظهرين والعشاءين تقديما أن يستمر العذر إلى فراغ الثانية، وهذا يستثنى منه صورة واحدة فقط وهو جمع إيش؟ المطر، جمع المطر، فلا يشترط أن يستمر المطر إلى أن ينتهي من الصلاة الثانية. فلو كبر الأولى والمطر موجود وسلم من الأولى والمطر موجود ثم كبر للعشاء والمطر موجود ثم انقطع المطر فإن الجمع إيش؟ يصح، فإن الجمع يصح. إذن واستمراره إلى فراغ الثانية هذا يستثنى منه جمع المطر. ثم ذكر شروط جمع التأخير وهما شرطان. قال وإن جمع تأخيرا اشترط مع الترتيب الذي تقدم ذكره، اشترط نية الجمع في وقت أولى قبل ضيقه عن فعلها. اشترط حتى يجوز لك الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية أن تنوي الجمع في وقت إيش؟ الأولى قبل ضيقه عن فعلها، قبل أن يضيق الوقت الأولى عن فعل الأولى فيها. فإذا ضاق الوقت ولم يبقى من الوقت ما يكفي لفعل الصلاة مقصورة فإنه لا يجوز له أن ينوي الجمع، لا يجوز له أن ينوي الجمع. الإشكال في هذه مسألة أن بعض الناس يصل إلى مكة مثلا يريد أن يجلس يوم يومين ثلاثة أيام أو في الرياض أو أي مدينة، ثم ينام من الصباح مثلا الساعة 10 ولا يستيقظ إلا عند صلاة العصر، فهل هذا يصح له الجمع ولا يصح؟ ها؟ يصح ولا يصح؟ هذا ما نوى الآن في وقت الأولى، هو نايم الآن، هو ناوي قبل لا يدخل وقت الأولى، فهل هذه النية صحيحة معتبرة وغير معتبرة؟ ها؟ الأصل أنها غير معتبرة، وهذا القاعدة يعني أنه لابد ينوي في إيش؟ داخل الوقت. لكن يعني كيف نقول له اجلس في الظهر انو بس ونام مرة ثانية؟ في الحقيقة فيه من مشقة ما فيه، ولذلك يعني استثناه صاحب غاية المنتهى، قال ويتجه احتمال غير نحو نائم، فالنائم لا يشترط أن ينوي الجمع في وقت الأولى، يعذر النائم، يعذر النائم. لكن هذا اجتهاد من صاحب الغاية، هل هو المذهب أو ليس هو المذهب؟ يعني فيه خلاف، فيه خلاف، لكن في الحقيقة هو أرفق من أن نقول أنه لا بد من الجلوس في وقت الأولى حتى ينوي. فصاحب الغاية رحمه الله الشيخ مرعي الكرمي ذكر واستثنى أن فلا يشترط أن ينوي في وقت الأولى. الشرط الثاني قال استمرار عذر إلى دخول وقت الثانية، استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، كان يكون في سفر يستمر السفر إلى دخول وقت الثانية، فإن زال المقتضي للجمع بعد وقت بعد في وقت الأولى، في وقت الأولى فلا يجوز له أن يجمع معها الصلاة الثانية. ما رأيكم، ذكرنا مسألة سابقة وهي لو وصل البلد، لو وصل بلده أو لو علم أنه سيصل بلده في قبل دخول وقت الثانية هل يجوز له أن يجمع ولا يجوز؟ ذكرنا سابقا هذا، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لا إشكال، يجوز له أن يجمع. يعني أنا مسافر وجئت من الرياض قبل العشاء بنصف ساعة، صليت المغرب العشاء في الطريق، ثم دخلت الأحساء العشاء قبل العشاء وأذن العشاء، فلا يلزمني أن أذهب لصلاة العشاء. طيب ما رأيكم في جمع التأخير في البلد؟ قال أنا أريد أن أصلي المغرب العشاء في الأحساء وهو جاي من الرياض، أريد أن أصلي المغرب العشاء جمع التأخير في بلدي، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ نقول يجوز، يقول يجوز لتحقق الشرطين، لتحقق الشرطين. بعضهم يقول أنا عندي أسرة لا أريد أن أقف في الطريق، أو مستعجل أو عنده موعد، وسواء عندك أسرة ما عندك أسرة، ما عندك موعد ما عندك موعد، نقول يجوز أن تجمع جمع التأخير في بلدك لوجود الشرطين، نية الجمع إذا نوى الجمع في وقت الأولى واستمر العذر إلى أن دخل وقت الثانية وهو في السفر، دخل عليه وقت العشاء وهو في الطريق، فلا إشكال يصلي المغرب والعشاء في بلده. نعم، لا شك أنه أحسنت بلا قصر، بلا قصر صحيح. ثم قال رحمه الله فصل صلاة الخوف، ونذكر بعض الضوابط التي تتعلق بصلاة الخوف. نقول صلاة، الضابط الأول الصلاة بسبب الخوف قسمان، الصلاة بسبب الخوف قسمان، الأول صلاة الخوف والثاني صلاة شدة الخوف، صلاة الخوف والثاني صلاة شدة الخوف. ما الفرق بينهما؟ صلاة الخوف هي التي لها ست صور يذكرها العلماء في المطولات ولا نستطيع أن نذكرها الآن، القسم الثاني صلاة شدة الخوف، هذا إذا اشتد الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، خلاص يصلي الإنسان بالنية فقط صلاة شدة الخوف. فله صور طبعا في الخوف، في الذهاب إلى عرفة كما سيأتي، الخوف من سبع يلحق الشخص المسلم مثلا يتبعه سبع، فله أن يصلي صلاة شدة الخوف، ينوي الركوع، ينوي السجود، يصلي بالنية، لا يلزم يركع ويسجد، لا يلزم. إذن الصلاة قسمها صلاة الخوف وهذه لها ست صور، الصلاة الثانية أو القسم الثاني صلاة شدة الخوف. والضابط الثاني نقول يشترط لصحة صلاة الخوف شرطان، الأول أن يكون القتال مباحا، والشرط الثاني أن يخشى هجوم العدو، فلا تصح صلاة الخوف بست الصور التي يذكرها العلماء إلا بهذين الشرطين، الشرط الأول قتال مباح، والشرط الثاني خشية هجوم العدو. الضابط الثالث والأخير لصلاة الخوف ستة أوجه، مذكورة في المطولات ووردت في السنة الصحيحة، يعني الأحاديث لها لصلاة الخوف موجودة في الصحيحين وفي القرآن أيضا. قال رحمه الله فصل صلاة الخوف تجوز كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أن صلاة الخوف يشترط لجواز فعلها ست صور شرطان، الشرط الأول أن يكون القتال مباحا كقتال من؟ الكفار والبغاة والمحاربين، أما البغاة، الذين خرجوا على الإمام ويقاتلوا الإمام، فهؤلاء لا يصح منهم أن يصلوا صلاة الخوف لأنهم عصاة، والشرط الثاني كما ذكرنا أن يخشى هجوم العدو وله ست صور. قال رحمه الله ويحمل ندبا فيها ما يدفع به عن نفسه، يحمل ندبا استحبابا في صلاة الخوف سلاحا يدفع به عن نفسه ولا يثقله، حتى لا يثقل حركته، يعني لا يكون ثقيلا لئلا يثقل حركته، ولا يثقله كسيف، وسكين، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، والنوع الثاني من صلاة الخوف، القسم الثاني صلاة شدة الخوف، وهذه إذا اشتد الخوف بأن يتواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق الناس وفعل الصلاة بهم بواحد من الأقسام الستة التي وردت في السنة، ما نستطيع أن نقسمهم ولا بقسم واحد من هذه الأقسام الصور الستة، فحينئذ يصلون صلاة شدة الخوف، يصلونها رجالا وركبانا، يعني رجالا يمشون على رجلهم أو راكبين للقبلة أو غير القبلة، يومئون كما قال العلماء طاقتهم للركوع والسجود. وهذا ليس بخاص بالحرب فقط، بل حتى لو كان الإنسان هاربا من سيل أو يريد أن يدرك وقت الوقوف بعرفة، يخرج بطلوع الفجر الثاني يوم النحر، فهو إذا وقف، إن وقف وصلى الصلاة عادية فإن وقت الوقوف سيخرج، فيجوز له أن يسير بسرعة ويصلي صلاة شدة الخوف، ينوي للركوع والسجود ويقرأ الفاتحة ويسبح للركوع وهكذا حتى يسلم للقبلة أو لغير القبلة وهو ماشي راكب. ثم قال رحمه الله ولا يبطلها، يعني صلاة الخوف، كر يعني الهجوم على العدو، وفر يعني الفرار من العدو للهجوم عليه مرة أخرى. لحاجة ولا حمل نجس يحتاجه. لماذا استثنوا حمل النجس هنا؟ لأنه له سيقاتل بالسيف، والسيف قد تتلوث بإيش؟ بالدماء، فهذا الدم يعفى عنه، هذا الدم يعفى عنه. قال ولا حمل نجس، فإذا كانت السكين التي معه أو السيف الذي معه نجس فإنه لا تبطل به الصلاة. وبذلك ننتهي من باب صلاة أهل الأعذار، ذكرنا أنهم المريض والمسافر والخائف. سندخل الآن في باب صلاة الجمعة، باب صلاة الجمعة. قبل أن ندخل في هذه مقدمة لهذا الباب، نذكر بعض الضوابط. الضابط الأول: تلزم الجمعة بشروط خمسة، تلزم الجمعة بشروط خمسة، سيذكرها المؤلف وستأتي في كلام المؤلف إن شاء الله. الضابط الثاني نقول: لا تجب الجمعة على المسافر والعبد والمرأة، لا تجب الجمعة على المسافر والعبد والمرأة. الضابط الثالث: الناس في صلاة الجمعة ثلاثة، الناس في صلاة الجمعة ثلاثة: ألف، من تلزمه الجمعة بنفسه وبغيره وهو المستوطن، من تلزمه الجمعة بنفسه وبغيره وهو المستوطن. ب، المستوطن هو الذي ينوي الإقامة ببلد لا ينوي النقلة عنها، مثلنا احنا الآن، مثلا قمنا في الأحساء لا ننوي النقلة، حتى لو ذهبنا انتقلنا ننوي الرجوع لها، ننوي الرجوع لها. أما الذي يقيم في مكان لأجل دراسة أو لأجل عمل وينوي الرجوع إلى بلده الوطن وطنه، فهذا يسمونه العلماء إيش؟ مقيم، يسمونه العلماء مقيم، وهذا الذي سيأتي. ثانيا: من تلزمه الجمعة بغيره كالمقيم، المقيم هو الذي نوى إقامة تقطع حكم السفر، يعني نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام، نوى الإقامة في بلد أكثر، حتى لو جالس 20 سنة، ما دام له نية يعود إلى وطنه فإنه مقيم. جالس 20، 30، 40 سنة يقول أنا إذا تقاعدت أنا سأعود إلى بلدي الرياض أو الدمام أو الأحساء أو الجبيل، فهذا في غير بلده مقيم وفي بلده مستوطن، في غير بلده مقيم وفي غير بلده في غير بلده مقيم وفي بلده مستوطن. الثالث أو جيم: من لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره كالمسافر، من لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره كالمسافر. المسافر هو الذي لا ينوي، الذي يسافر عن وطنه إلى مكان آخر ولا ينوي الإقامة به مدة تقطع حكم السفر، راح يوم يومين في الرياض من الأحساء مثلا هو، ويوم يومين في مكة، ويوم يومين في تبوك، هذا لم يقم في مكان واحد أكثر من 4 أيام، فهذا في كل هذه البلاد إيش يعتبر؟ مسافر. وهذا المسافر لا يلزمه أن يأتي الجمعة، لا يلزمه أن يأتي الجمعة، خلافا للشيخ بن عثيمين طبعا الذي يقول أنه إذا أقيمت الجمعة في المكان الذي هو فيه فيلزمه أن يسعى إليها، هذا كلام الشيخ بن عثيمين، المذهب لا يلزمه، وهو قول كثير من الصحابة. لكن الأفضل عند الحنابلة أنه يأتي الجمعة، الأفضل أن يأتي الجمعة، لكن لا يلزمه، حتى يقولون لو حضرها ودخل المسجد يجوز له أن يخرج منه، يجوز له أن يخرج منه، لكن الأفضل له أن يصلي الجمعة. إذن الناس ثلاثة: من تلزمه الجمعة بنفسه وبغيره وهو المستوطن. كيف بنفسه وبغيره؟ يعني إذا لم تقم الجمعة فهو مخاطب بإقامتها، هو يقوم بها ويفعلها، وإذا لم يفعلها وأقامها غيره يلزمه أن يذهب إليها، يلزمه أن يذهب إليها. الثاني: من تلزمه الجمعة بغيره كالمقيم، شخص أقام في الأحساء لعمل 3-4 سنوات 10 سنوات ها أقام مدة تقطع حكم السفر، هذا يلزم جمعة بغيره. كيف بغيره؟ يعني نقيمت الجمعة في المكان الذي هو فيه يلزمه أن يذهب لها، إذا لم تقم لا يلزم أن يقيمها، تلزمه الجمعة بغيره لا بنفسه، لا يلزمه أن هو يقيم الجمعة في المكان الذي هو فيه، فإن لم تقم في المكان الذي هو فيه لا يلزمه أن يقيمها، هو يلزمه أن يذهب إليها إذا أقيمت في المكان الذي هو فيه. الثالث من لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره كالمسافر. الضابط الرابع والأخير، يحرم السفر ممن تلزمه الجمعة بعد الزوال ويكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه. يحرم السفر ممن تلزمه الجمعة بعد الزوال ويكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه. طبعا صلاة الجمعة واجبة بالكتاب والسنة وبالإجماع، بإجماع المسلمين أنها تعتبر من الأركان. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة تلزم كل حر. هذا الشرط الأول، من شروط من تلزمه الجمعة خمسة. الشرط الأول أن يكون حرا، فالعبد لا يجب عليه أن يذهب إلى الجمعة. الثاني مكلف، مكلف، فغير مكلف كالمجنون والصغير الذي لم يبلغ فإنه لا يلزمه أن يأتي الجمعة، مكلف. الشرط الثالث قال: مستوطن بناء ولو تفرق. مستوطن يعني عايش في وطن، وهذا الوطن الناس يعيشون فيه في أبنية، لكي يخرج إيش؟ ها المكان الذي يعيش فيه الناس فيه إيش؟ في خيام وصناديق، ها فيشترط أن يكون هذا البلد الذي هو مستوطن فيه مبني ببناء، ولو تفرق مثل المبرز، الهفوف، ها السلمانية، عين نجم، هذه الأحياء متفرقة، هذا يلزمه أن يسعى للجمعة حتى لو كان بينه وبين الجمعة 100 كيلو، إذا كان في بلد واحد يلزمه أن يذهب لها، ولو كان بينه وبين الجمعة 100 مثل الرياض مثلا 50 كيلو 90 يلزمه أن يذهب إليها، ما دام البلد له اسم واحد، ما دام البلد له اسم واحد. قال: مستوطن بناء ولو تفرق. ولو تفرق هذا بناء، لا يشترط البيوت تكون متلاصقة، لا، حتى لو تفرق هنا بيتين ثلاث بيوت هناك أربع بيوت متفرقة، فيقيمت عندهم الجمعة يلزمهم أن يسعوا إليها. قالوا: اسمه واحد. اشترط أن يكون اسمه واحد، لا على هذا الشرط. إيش إحنا قلنا؟ كم شرط كان إحنا؟ ها حر، مكلف، مكلف، نعم، مستوطن، هذا إيش الثالث؟ هذا الثالث. الشرط الرابع الذكر، وهذا بالإجماع، فالمرأة لا يجب عليها حضور الجمعة. والشرط الخامس الإسلام، فالكافر لا يلزمه أن يسعى إلى، بل لا تصح منها أصلا اشتراط الإيمان في قبول الأعمال الصالحة. إذن خمسة شروط: حر، مكلف، مستوطن ببناء، الذكر رجل، والشرط الخامس الإسلام. الشرط الخامس الإسلام. هؤلاء هم الذين يجب عليهم حضور الجمعة، ولا تصح الجمعة إلا إذا أقيمت إلا منهم فقط، فلا يصح أن يقيمها مسافر، لا يصح أن يقيمها مسافر، ولا يصح أن يقيمها مقيم. مثل بعض البلدان يأتي شخص ويعين في المسجد، مثل بعض الدول الخليج مثلا، عندنا السعودية ما في إلا السعوديين فقط، بعض الدول يعينون مثلا شخص من غير أهل البلد ويقيم الجمعة. نقول: هل لك نية تعود إلى بلدك بعد 20-30؟ قال: نعم، أنا لابد، وأهلي هناك أصلا، أنا أجلس هنا أحفظ قرآن وأصلي بالمسجد. نقول: هذه الجمعة لا تصح خلفها، لابد الذي يقيمها من هو المستوطن. عندنا مستوطن، مقيم، مسافر. المسافر والمقيم لا تصح منهم الجمعة، وأما المستوطن فهو الذي تصح منه الجمعة. قال أو عبد أو عبد، هذا يعود على شرط إيش؟ الحرية، لا على مسافر سفر قصر. المسافر سفر قصر ذكرت سابقا لا يلزمه أن يصلي الجمعة، ويستدل العلماء على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر كثيرا ولم ينقل عنه أنه صلى الجمعة في سفر، في سفر، بل حتى في الحج، حتى في الحج كان حجه يوم جمعة لم يصلي جمعة، ما صلى جمعة، وإنما صلى إيش؟ الظهر والعصر قصرا وجمعا في نمرة. فصلاة الجمعة من المسافر هذه لا تصح، وكذلك على المذهب المقيم، وهذا طبعا فيه خلاف، المقيم فيه خلاف بين الحنابلة أو المذهب وشيخ الإسلام. عموما المذهب أن المقيم لا تصح منه أن يقيم الجمعة، يستصح أن يحضرها نعم، لكن يقيمها لا، ما يصلي بالناس، ما يصلي بالناس. قال أو عبد أو امرأة، ذكرنا من الشروط أن يكون رجل، ومن حضرها منهم، ومن حضرها منهم من هؤلاء مسافر، العبد، المرأة، أجزأته يصح أن يصليها جمعة. مسافر ذكرت أن الأفضل هو أن يذهب إلى الجمعة ويصليها، كذلك العبد لو حضر الجمعة تصح منه ولا يلزم يصلي ظهرا، أجزأته ولا يحسب من العدد، ولا يحسب من العدد. العدد كم عندنا على المذهب؟ 40، فلا يحسب. لو كان الموجودين 39 والأربعون هو المسافر، نقول لا تصح، لا يحسب من العدد. أو امرأة مثلا أو عبد لا يصح. قال ولا يؤم فيها، ولا يؤم فيها، هؤلاء مسافر والعبد والمرأة لا يصح أن يؤم فيها. ونلحق بهم أيضا المقيم، المقيم لا يصح أن يؤم في صلاة الجمعة. قال بخلاف نحو مريض، من سقطت عنه الجمعة بسبب عذر يبيح ترك الجمعة جماعة، فإنه إذا حضر يحسب من العدد ويصح أن يؤم فيها، يصح أن يؤم فيها كنحو المريض. قال ومن بخيام ونحوه، كان من كان مقيما بخيام في البر أقاموا في الخيام ونحوه، ونحوه هنا يقولون كالمسافر الذي أقام مدة تمنع القصر، المسافر الذي هو مقيم يعني، ونحوه يمثلون له بالمسافر الذي أقام في مكان مدة تمنع القصر. ونحوه تلزمه بغيره، تلزمه بغيره إن كان بينه وبين موضعها فرسخ فأقل. هذه مسألة دائما يلصقونها للفقهاء في مسألة أخرى، وهو مسألة الذي يعيش خارج البلد، قريب من البلد، قريب من البلد، ليس بينه وبين البلد إلا فرسخ، والفرسخ تقريبا كم كيلو؟ 9 كيلو. فإذا كان بينه وبين البلد أو المكان الذي تقام فيه الجمعة فرسخ فأقل، يلزمه أن يذهب إليها، يلزمه أن يذهب إليها. فإذا أو وإن كان بينه وبين البلد الذي تقام فيه الجمعة أكثر من فرسخ فلا يلزمه أن يسعى إليها، فلا يلزمه أن يسعى إليها. فإذا كان بين هذا الشخص في مكان إقامته خارج البلد بينه وبين الجمعة المكان الذي تقام فيه الجمعة فرسخ فأقل، يلزمه أن يسعى إليها، وإلا فلا يلزمه. قالوا من صلى الظهر ممن تلزمه الجمعة قبل فعلها لم تصح، من صلى الظهر وهو ممن تلزمه يلزمه أن يأتي الجمعة قبل أن تفعل الجمعة في البلد فإنها لا تصح، لأنه صلى ما لم يخاطب به، صلى ما لم يخاطب به. فإذا فاتت الجمعة وصليت حينئذ فاتت، فحينئذ يخاطب بإيش؟ بصلاة الظهر، بصلاة الظهر. ثم قال والأفضل لمن لا تلزمه كالمريض والمسافر، الأفضل لهم أن يصلون بعد الناس لا يصلون قبل، لكن لو صلوا قبل الناس وقبل الإمام لا إشكال، لكن الأفضل لهم أن يصلوا بعد صلاة الجمعة. قال والأفضل لمن لا تلزمه، يعني لا يلزمه أن يأتي الجمعة، تأخيرها تأخير يعني صلاة الظهر حتى تصلى الجمعة. ثم ذكر المسألة التي تتعلق بالضابط الأخير وهو السفر يوم الجمعة، السفر يوم الجمعة بعد إن كان قبل الزوال فحكمه مكروه، وإن كان بعد الزوال فحكمه محرم ما لم يأتي بها في طريقه. فإن سافر بعد الزوال وقد يعني نوى أن يأتي بها في طريقه، سيقف عند جامع يصلي صلاة صحيحة طبعا صلاة جمعة وسيصلي معهم، فإنه لا يحرم عليه، لا يحرم عليه. كذلك لو سافر قبل الزوال يوم الجمعة، وهذا يتساءل فيه الكثير في الحقيقة، يسافرون يوم الجمعة الصباح وهو مكروه، إلا إذا كان سيصلي وسيأتي بجمعة في طريقه فإنه لا كراهة. قال ويحرم سفر من تزمه في يومها بعد الزوال وقبله يكره ما لم يأتي بها في طريقه. هذا قيد يعود على التحريم وعلى الكراهة، يعود على التحريم وعلى الكراهة. ثم قال فصل، هذا فصل في شروط صحة الجمعة، ونذكر بعض الضوابط التي تتعلق بهذا الفصل. الضابط الأول للجمعة وقتان، للجمعة وقتان. الأول وقت جواز، وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح. الضابط الأول نقول للجمعة وقتان، ألف وقت جواز وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح، من ارتفاع الشمس قدر رمح. ب وقت وجوب وهو من الزوال إلى دخول وقت العصر. إذن الجمعة لها وقتان، وقت جواز يجوز أن تفعل الجمعة فيه، وهذا من مفردات الحنابلة، ما حد قال به للحنابلة، ما حد قال يجوز أن تصلي الجمعة قبل الزوال للحنابلة فقط. فالحنابلة يقولون من أن يدخل، من حين يدخل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر الثاني وبعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، يعني بعد 16 دقيقة تقريبا، يجوز أن تفعل إيش؟ الجمعة يجوز، لكن الأفضل أن تكون بعد الزوال، يعني الأفضل أن تكون في وقت الوجوب. إذن وقت الجواز هو من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، ووقت الوجوب من بعد الزوال يبدأ، فالأفضل أن تفعل بعد الزوال. وبعضهم يعني يخطئ، يعني هو يحرص، وأنا أذكر في الأحساء حصلت عندنا كثيرا، يعني بعضهم يصلي الجمعة الساعة 10 صباحا وبعضهم يصليها الساعة 10:30. هذا طبعا لا شك أنه جائز على المذهب، لكن الإشكال أن ولي الأمر منع من هذا. وأذكر نحن كتبنا خطاب من تقريبا أكثر من 15 سنة وقوبل بالرفض، أن هو طبعا كل سنة أو كل مرة أو كل وقت يأتون بتعميم من وزارة الشؤون الإسلامية أنه لا أحد يصلي قبل الزوال، لا أحد يصلي. والشيخ منصور ذكر إذا منع ولي الأمر الصلاة قبل الزوال فإنه يحرم، فإنه يحرم أن يصلي قبل الزوال. فالاحتياط، الاحتياط أن يوافق الإنسان الجمهور، جمهور العلماء وقت الجمعة يدخل بعد الزوال أصلا، ما تصلى الصباح. لكن في أثار وأدلة صحيحة وصريحة في جواز صلاة الجمعة بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح. لكن إذا منع ولي الأمر، الإشكال في منع ولي الأمر، فإذا منع ولي الأمر يتلزم طاعته ويحرم أن تصلى قبل الزوال. بعضهم يقدم دقيقة دقيقتين خمس دقائق، كل هذا محرم، لابد تدخل بعد الوقت بالضبط مثل ما أمر ولي الأمر بهذا، فإنك يلزمك الالتزام بهذا الشيء، وأيضا تخرج من الخلاف. يعني المذاهب الثلاثة ما تصح قبل الزوال، بعضهم يدخل قبل الزوال يخطب قبل الزوال ويصلي بعد الزوال، نفس الشيء كلها محرمة، كلها محرمة. لكن لو لم يمنع ولي الأمر فإن الأمر جائز وليس بمستحب، المستحب أن تكون بعد الزوال. إذن الجمعة لها وقتان، وقت جواز ووقت وجوب، والأفضل عند الحنابلة أن تصلى في وقت إيش؟ جواز ولا الوجوب؟ الوجوب. الضابط الثاني تدرك صلاة الجمعة مع الإمام بإدراك ركعة في الوقت، تدرك صلاة الجمعة مع الإمام بإدراك ركعة في الوقت، بخلاف صلاة الجماعة فإنها تدرك بتكبيرة الإحرام قبل تسليم الإمام إيش؟ تسليمة الثانية. إذن تدرك صلاة الجمعة مع الإمام بإدراك ركعة في الوقت، لا بد تدرك حتى تدرك صلاة الجمعة، لا بد تدرك ركعة مع الإمام في الوقت. ثالثا الضابط الثالث أركان كل خطبة حمد الله أربعة أركان، أركان كل خطبة أربعة: حمد الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله، وقراءة آية. حمد الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله، يعني اتقوا الله، خافوا الله، وقراءة آية. لابد في كل خطبة من وجود هذه الأركان الأربعة، وهذا يفرط فيه كثير من الخطباء. كثير كثير تشوف تنظر إلى الخطبة، والأحيان تأتي من شخص مبرز يعني في العلم وكذا، وتأتي تشوف الخطبة الأولى عدلة أربع أركان، الثانية لا ما فيها، فيها ركنين ثلاثة، ما فيها مثلا، الغالب أنها تنقص اللي هو الوصية بتقوى الله، اتقوا الله يشلونها الآية، أحيانا ما يحرصون بعضهم على قراءة آية. لابد من وجود هذه الأركان الأربعة. حتى الذي قال بأنه لا يشترط في كل خطبة وجود هذه الأركان، يقولون الأفضل أن تأتي بها خروجا من خلاف، لأن الحنابلة يبطلون، تبطل الصلاة، تبطل الخطبة إذا لم تأتي في كل خطبة بهذه الأركان الأربعة: حمد الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله، وقراءة آية. وهذا سيأتي إن شاء الله. واشترطوا كما سيأتي أن تستقل الآية بمعنى أيضا، فلا يكفي مدهامة، قال الله تعالى مدهامة، وبعدين مش يستفيد الناس مدهامة، لابد أن يأتي بآية تستقل بإيش؟ بمعنى كما سيأتي. الشرط الرابع، الضابط الرابع، كم باقي يا شيخ؟ باقي عشر. الضابط الرابع: يسن الدعاء للمسلمين في الخطبة ويباح لمعين. يسن الدعاء للمسلمين في الخطبة، يعني اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ المسلمين، ونحو ذلك من هذا مسنون. ويباح لمعين كالحاكم مثلا، يباح أن تدعو للحاكم، وهذا سيأتي إن شاء الله، أو غير الحاكم تدعو في الخطبة لشخص معين، يجوز يجوز. لكن لو منع ولي الأمر من هذا فيمتنع، يمتنع لا تدعو من معين، تخصص شخص معين، إذا منع ولي الأمر من شيء من هذه الأمور فيمتثل. قال رحمه الله: شرط صحتها الوقت. شروط صحة الجمعة أربعة، طبعا كما قال العلماء ليس منها إذن الإمام، فلا يعتبر إذن الإمام إلا في أحوال ستأتي إن شاء الله. فالأصل أن الجمعة تصح ولو لم يأذن الإمام. قال: وهو من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى العصر. الشيخ هنا أجمل في الوقت، ذكر الوقتين، ذكر وقت الجواز ووقت الوجوب. قال: وهو من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى العصر، جمع وقت، وأنا فصلت ما لا داعي يعيد. قال: فإن خرج قبل التحريمة، إذا خرج وقت الوقت الجمعة قبل التحريمة، يعني قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، وليس العبرة بالخطبة وإنما بتكبيرة الإحرام، إذا كبر الإحرام في وقت الجمعة ثم خرج وقتها بأذان مثلا ودخول وقت العصر، فإن الجمعة صحيحة. لكن لو لم يكبر للجمعة إلا بعد دخول وقت العصر، قال يقول هنا المؤلف: صلوا ظهرا، وإلا بأن أحرموا في الوقت، يعني قبل أن يخرج يصلون إيش؟ جمعة، وإلا صلوا جمعة. الشرط الثاني قال: وحضور 40 من أهل وجوبها. من هم أهل الوجوب؟ اللي تقدم: الحر، والمكلف، والمستوطن، الذكر، والمسلم. المسلم هؤلاء لابد يحضرون حتى تصح الجمعة. الإشكال الذي يعني قد يقع أن هناك بعض المزارع لبعض التجار في الرياض أحيانا عنده 3000 عامل، ويأتي يخطب بهم واحد، 3000 من برا، كلهم برا السعودية، كلهم مقيمين يعني، فهل تصح منهم الجمعة؟ نقول: لا تصح منهم الجمعة، لا تصح منهم الجمعة المذهب، إلا على قول شيخ الإسلام، طبعا له رأي فيه، لكن ينبغي الحرص على مثل هذه الشروط المختلف فيها. قال: وحضور 40 من أهل وجوبها. الشرط الثالث: مستوطنين بقرية، يعني أنت مستوطنين بقرية مبنية بما جرت العادة البنيان به، كالآن إيش البنيان المسلح الآن، الطابوق والطوب والإسمنت. أما المكان الذي يقيم فيه الناس في خيام فإنها لا تصح منهم. قال طبعا يقولون بأن القبائل كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ها، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الجمعة. قبائل العرب كانوا في الخيام في حول المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. هذا يدل على أنه لا تجب إلا على أناس يعني مستوطنين في قرية مبنية بما جرت العادة به. قال وتصح في مقاربة البنيان من الصحراء كما قال في زاد المستقنع. فلو قيمت الجمعة في الصحراء لكن في مكان قريب، ويشترط أن يكون هذا قريبا عرفا، فلا يكون إيش بعيدا حتى لا يكون إيش مسافرين. فإذا مثلا خرجوا من البلد مسافة قصر فيصبحوا مسافرين ولا تصح منهم جمعة، فيكون هذا المكان قريب من البنيان لا يبلغ مسافة القصر. ثم قال رحمه الله فإن نقصوا، طبعا هذه ثلاثة شروط: الشرط الأول وقت، الشرط الثاني حضور 40، الشرط الثالث أن يكونوا مستوطنين بقرية، سيأتي الشرط الرابع تقدم خطبتين سيأتي إن شاء الله. قال فإن نقصوا قبل إتمامها، إن نقصوا من يعني 40 قبل إتمام الجمعة استأنفوا ظهرا، استأنفوا ظهرا إلا إذا أمكن وبقي من وقت ما يمكن لإعادة خطبتين وصلاة الجمعة، فإنهم يلزمهم أن يقيموا الجمعة مرة أخرى. قال ويدركها مسبوق بركعة مع إمامه. ذكرت تدرك صلاة الجمعة مع الإمام بإدراك ركعة، لكن لابد ركعة مع إيش السجدتين، يدرك ركعة مع سجدتين مع الإمام، تدرك ركعة مع الإمام مع سجدتين. بعضهم يقول ليه سجدتين، نقول لابد من السجدتين حتى يكون مدرك لمعظم الركعة. ما صورة هذا؟ مثلا لو أدرك الركعة الثانية مع الإمام ثم زحم، ها، ثم زحم وأخرج من الصف قبل سجود الإمام، فإن هذا لا تصح منه إيش الجمعة، لا تصح منه الجمعة. إذن اشترط لكي يدركها المسبوق مع الإمام أن يدرك على الأقل ركعة واحدة مع السجدتين مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. وإن أدرك دونها، أدرك أقل من ركعة، فإنه حينئذ يتمها ظهرا إن دخل وقته ونواه، إن دخل وقته ونواه، بشرطين يتمها ظهرا بشرطين: أن يكون وقت الظهر قد دخل، الشرط الثاني أن ينوي قبل أن يكبر أنه سيصلي الظهر. وهذه مسألة مستثناء التي الأصل أنه لا يصح أن يقتدي شخص بشخص في فرض يختلف اسمه إلا في هذه المسألة. يصح تصح الظهر خلف الجمعة، تصح الظهر خلف الجمعة، أتمها ظهرا إن دخل وقته ونواه، وإلا يعني لم يتحقق واحد من الشرطين فتكون نفلا. وهذا يشكل على من يصلي قبل الوقت في الحقيقة، اللي يصلي الساعة 10 10 ونص 11 يشكل. لماذا؟ لأن الناس ما يدرون، يأتي في بعد الركعة الثانية ويكبر ويصلي، إذا سلم الإمام يقوم يصلي ركعتين، وهذا لا تصح منه لا جمعة ولا ظهر أيضا، حتى لو نواها ظهر ما تصح منه. فهذا من الإشكالات التي ذكرها العلماء الذين ردوا على الحنابلة، قالوا كيف تجيزونها قبل الظهر والناس إذا سمعوا الأذان في العجائز سيسمعوا الأذان الساعة 10 صباحا وسيصلون الظهر والظهر لم يدخل وقته، وهذا الذي أدرك الإمام بعد الركعة الثانية، ها، سينوي الجمعة أو الظهر وهي لا تصح منه لا جمعة ولا ظهر. فهذه من الأشياء التي يعني الذي يصلي قبل الزوال لابد أن ينبه الناس بعد أن يسلم في كل مرة، يقول من دخل معي بعد الركعة الثانية فلا يصح منه لا ظهر ولا إيش جمعة، وإنما تكون نافلة. قالوا إلا نفلا. الشرط الرابع من شروط الصحة وتقدم خطبتين من شرطهما يعني الأركان الأربعة: حمد الله، أن يبدأ الجمعة بحمد الله، الحمد لله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، رواه أبو داود. الركن الثاني قال والصلاة على رسوله عليه السلام، بلفظ الصلاة لا يكفي السلام، قال محمد عليه السلام ما يكفي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. الركن الرابع قال الثالث قال وقراءة آية لابد أن تكون أيضا آية كاملة، لابد أن تكون آية كاملة. وذكرت أن بعض العلماء أن يقول أنه لابد أن تكون الآية تستقل بحكم أو معنى، تستقل بحكم ومعنى، فلا يكفي مدهامتان مثلا أو ثم نظر ونحو ذلك. قال رحمه الله: والوصية بتقوى الله، هذا الركن إيش؟ الرابع. الركن الرابع الوصية، اتقوا الله، خافوا الله. لابد يخرج الناس وقد أوصوا أوصاهم الخطيب بتقوى الله عز وجل. وحضور العدد المشترط، هذه نسميها شروط صحة الخطبتين، شروط صحة الخطبتين. تقدمت الأركان الأربعة، الآن سنتكلم عن شروط صحة الخطبتين. قال: وحضور العدد المشترط، هذا الشرط الأول، أن يحضر العدد المشترط وهو كم؟ أربعة. الشرط الثاني، نعم، معتبر، المراد به، أنا عندي معتبر لكن المراد به مشترط، نعم، حضور العدد المعتبر يعني مشترط، وهو الذي تقدمهم أربعون. قال: والجهر بحيث يسمعهم، يجهر بالخطبتين بحيث يسمع الخطيب أو الخاطب المأمومين، فلا يجوز أن يخفي صوته فلا يسمع صوته إلا بعض الجماعة، هذا لا يصح، لا يصح منه. قال: والجهر بحيث يسمعهم، والجهر بحيث يسمعهم. الإشكال أن ما ذكر الشرطين. نذكر بقية الشروط، شروط صحة الخطبتين: حضور العدد المعتبر، والجهر بحيث يسمعهم، الشرط الثالث الوقت، دخول وقت الجمعة، الشرط الرابع أن يكون الخطيب يصلح إماما فيها، أن يكون الخطيب يصلح إماما فيها، فلا تصح من المسافر والمقيم، ما تصح. الشرط الخامس النية، وهذه يهملها في الحقيقة، يعني بعض يأتي ويدخل تنوي، لما إذا دخلت وأذن مؤذن تنوي قبل أن تقوم أنك تخطب الخطبة الأولى، فإذا انتهيت وجلست تنوي أنك تخطب إيش؟ الخطبة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. والشرط السادس الموالاة بينهما وبين الصلاة وبين أجزائهما، الموالاة بينهما وبين الصلاة وأجزائهما. ثم قال رحمه الله: ولا يشترط الطهارتان، لا يشترط أن يكون متطهرا الخطيب من الطهارة، الحدث الأصغر والأكبر لا يشترط، وستر العورة لا يشترط، ستر العورة من الخطيب. وهذا كما قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: يتصور إذا لبس الإمام أو الخطيب لباسا شفافا يظهر منه لون البشرة، ولا لا يتصور أن يأتي عاري يخطب بالناس. قال: وستر العورة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، ولا أن يتولاهما، يعني لا يشترط أن يصلي بهما من خطب بهما، فيجوز أن يخطب شخص ويصلي شخص آخر، لكن الأفضل أن يصلي من يخطب بهما، هذا الأفضل. قال رحمه الله: وسنة أن يخطب، نعم نكمل هذا الفصل، وسنة، الآن سيذكر سنن. قال: وسنة أن يخطب قائما على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام، هذا يعني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي صح أنه يخطب قائما، ويسن أن يخطب على منبر أو موضع عال، موضع عال على الناس، موضع أو موضع عال. واتخاذ المنبر كما ذكر العلماء سنة مجمع عليها. قال: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، إذا أقبل عليهم بوجهه، إذا خرج عليهم كما يفعل الخطباء الآن، إذا دخل يسلم على الناس ثم يجلس. قال ويجلس إلى فراغ الأذان، السنة أن يجلس إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان، وبين الخطبتين قليلا، يسن أن يجلس أيضا بين الخطبتين قليلا. وكما قالوا في الإقناع أن الجلسة هنا جلسة خفيفة خفيفة جدا، وقدر بعضهم بسورة الإخلاص، قدرها بعضهم بسورة الإخلاص، بين الخطبتين قليلا، ويعتمد على نحو سيف كالقوس والعصا لفعله عليه الصلاة والسلام، كان يخطب على عصا في حديث الحكم بن حزم. وطبعا المتوجه كما قال في الفروع أن يكون مسك العصا يكون باليد إيش؟ اليسرى، باليد اليسرى، والأخرى تكون بحرف المنبر، تكون بحرف المنبر. قال رحمه الله وأن يقصد تلقاء وجهه، يعني إذا أراد أن يخطب لا يلتفت يمينا ولا شمالا، لا يلتفت يمين ويسار، لا لا، يقابل قدام بس، لا يلتفت لا يمين ولا يسار. هذا بالاتفاق، طبعا هذا بالاتفاق أنه لا يلتفت، لا يلتفت. بل السنة، السنة أن الناس ينحرفون، لا كما يفعله الناس اليوم، ينحرفون الناس، ينحرف الناس إلى الإمام يقابلونه، وليس هو الذي يلتفت لهم، لا، بعضهم يمشي في المنبر يروح ويجي يمين ويسار، بعضهم يلتفت وبعضهم يمشي، يعني ما شاء الله. هذا كله يعني يكون قد خالف السنة. يقول في الإقناع ويستقبلهم وينحرفون إليه فيستقبلونه ويتربعون فيها، ويتربعون فيها. قال رحمه الله وأن يقصر الخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقهه. وفي الحقيقة هذا يعني الحمد لله السنوات الأخيرة بدأ الناس يعني يقصرون من الخطبة، ولا إحنا أدركنا يعني الناس كانوا الخطبة كانت ساعة إلا ربع تقريبا، نصف ساعة، وفي هذا في الحقيقة مشقة كبيرة جدا. ولا بعضهم أذكر أنه كان يخطب ساعة إلا ربع، وإذا سلم من الصلاة يكمل الموضوع ويجلس له نصف ساعة زيادة. هذا مشكلة، هذا مشكلة. بعضهم يقول أنا يا أخي أنا أخاطب المسلمين، يعني لا أخاطب هؤلاء، أنا أخاطب الناس في العالم الإسلامي، خطبتي تنشر ويستمع لها الملايين، حرمة هؤلاء الذين معك أعظم من حرمة هؤلاء اللي جالسين في بيوتهم. إيش ذنب هؤلاء يجلسون ساعة إلا ربع، اللي في سكر وضغط ويحتاج عزكم الله دورة مياه، ينتظر ويأتي ويتحمل ويشق عليه ويصلي بدون خشوع، وأن تقول أنا أخاطب؟ لا لا، خطب الخطب لابد أن تكون يسيرة جدا. خطب يعني الوزارة تراجعت عن قدر الخطبة، قالت أن الخطبة مع الصلاة ربع ساعة، هذا أنا ما كنت أتمنى أنه تراجع، ينبغي أن تكون خطبة قصيرة جدا لا يشق على الناس، لا يشق على الناس. قال ويدعو للمسلمين، ذكرت أن الدعاء للمسلمين مسنون، وذكرت أنه يباح الدعاء لمعين وخاصة الحاكم، وكما قال في الإقناع والدعاء له مستحب في الجملة. وقال الشيخ المنصور عن قال الإمام أحمد لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل، إمام عادل. وهل يجوز أن يدعو على الأئمة على الإمام؟ نقل الفروع أنه لا يجوز، عن ابن حامد نقل أنه لا يجوز، قال أما الدعاء عليهم فلا يجوز، الدعاء عليهم فلا يجوز. أتوقف إلى هنا، الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.